بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه كلمة أريد أن أجعل لها عنوانا، والعناوين في مقدمة الحديث توضح الموضوع. وعنوان هذه الكلمة دين لا يموت، دين لا يموت، والمقصود بذلك دين الله سبحانه وتعالى. ودين الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، أي أن دين الإسلام دين لا يموت، دين من يوم أن ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية دينا، وهو حي لا يموت، وهو يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دين الله سبحانه وتعالى لا يموت، فيوم أن خلق الله عز وجل آدم خلقه على دين الإسلام موحدا مسلما، وبعثه في الأرض وظل مدة الزمان التي أراد الله سبحانه وتعالى، ثم رحل آدم عليه السلام عن هذه الأرض وورثته ذريته في هذا الدين، وظل دين الله عز وجل قائم في الأرض. ولما كان وقت من الأوقات كاد دين الله سبحانه وتعالى أن يتغير، أو أن يحاول أهل الباطل أن يغيروه، عند ذلك أرسل الله عز وجل الرسل، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام، أرسله ليستمر هذا الدين ولتستمر حياة الإسلام لا تتوقف. وهكذا مضت سنة الله سبحانه وتعالى، نبي بعد نبي، لأجل أن يبقى دين الله في الأرض حيا لا يموت. وظل دين الله عز وجل حيا لا يموت حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في فترة قد أظلمت فيها البشرية في الجهالات، فحكمة ذلك هي سنة الله عز وجل التي مضت في الأمم السابقة جميعا، أنه كلما جاء رسول وكاد قومه أو من خلفوه أن يغيروا يرسل الله عز وجل رسولا. وهكذا ولقد أرسلنا رسلنا تترى، فيرسل الله عز وجل الرسل يتتابعون. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر الله سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لم يكن ذلك كذلك علامة على انتهاء الدين بعد موت هذا الرسول، لا، بل هذا الدين قوي في الأرض وصار أقوى من زمان الأنبياء السابقين بعد موت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في حقه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم راية هذا الدين ودعوته، وصار بها صلوات الله وسلامه عليه، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. أدى صلى الله عليه وسلم مهمته على أعظم ما يكون، حتى شهد الله له وشهد له أصحابه، شهد الله له بأن أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشهد كذلك له أصحابه رضوان الله عليهم لما سألهم يوما وهو في خاتمة حياته صلوات الله وسلامه عليه، يوم أن قال: وإنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكانت الشهادة من الله ومن أصحابه أنه حمل الدين وسلمه لمن بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أن الدين يموت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق رضي الله عنه الذي أيقظ هؤلاء أن هذا الدين لا يموت أبدا ولو بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه لما جاء ووجد المنهارين حزنا لأجل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فالدعوة معه تموت، قال فيهم رضي الله عنه الكلمة الخالدة: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا يموت. فلما كان ذلك تلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فذكرهم بذلك فأدركوا ذلك، أدركوا أن دين الله تعالى لا يتوقف ولو مات الرسول، وأن هذا الدين دين يتعاقب أتباعه في حمله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبان من ذلك أن دين الله سبحانه وتعالى يمضي ولا يتوقف ولو كان ذلك بذهاب بعض الأشخاص، ولو كان هؤلاء الأشخاص هم رؤوس الناس حتى الأنبياء، فإن الدين لا يموت وإن الإسلام لا يتوقف وإن دعوة الله لا تتوقف أبدا على إنسان ولا على أشخاص. فإن دين الله عز وجل دين ولاد، ودعوة الإسلام دعوة ولادة، يعني لا يتوقف أبدا. نتاج من يحمل قضية الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فربما كان بعض الناس يظن هذا الظن الخاطئ أنه بزوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف الدين، فيوم أحد لما أشيع كذبا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انهار بعض الناس وقالوا: على ما نقاتل؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما نقاتل؟ وقعدوا، فقام من قام فيهم رضي الله عنه وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقد مات على ما حمل، فقوموا قاتلوا على ما حملتم. قاتل من أجل هذا الدين، فقوموا أنتم احملوا هذا الدين وقاتلوا كذلك من أجله. ولما كان يوم مؤتة، لما قتل القادة الثلاثة رضوان الله عليهم الواحد بعد الآخر، ظن الناس أنه قد انهزم الجيش وضاعت القوة وضاع الإسلام، فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخذ الراية وفتح الله به. وهذا رد على بعض الناس ربما الذين يتصورون أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، فيقولون لسنا أفضل مما كان، من كانوا قبلنا أفضل منا يحملون الدين ولا نقدر، من كانوا قبلنا أكثر عملا منا ولا نقدر، ونحو ذلك. فلما كان يوم مؤتة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي لا يعرف ولم يكن يعرف ولم يكن قد عين قائدا من قبل، قام ففتح الله عز وجل به، فتح الله به فتحا مبينا، حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيف الله. انظروا، فهذه بعض المعاني التي تشير إلى أن هذا الدين دين لا يتوقف على أحد، دين لا يموت، دين يجب على أتباعه أن يتتابعوا في حمله وتحمل مسؤوليته، وأنه لا يجوز لواحد منهم أن يقول لست أنا صاحب هذه المهمة، لا، ولا سيما إذا غاب من كان مكلفا بهذه المهمة. إنه لما غاب القادة الثلاثة يوم مؤتة حملها خالد رضي الله عنه وقام بها. ولذا فإن الذي يقول أنا لست لها فإن هذا تقاعس عن حمل المسؤولية. ولو أن القادة والرموز إذا اختفوا ضاع الدين بينهم، لضاع الدين بالكلية. ولذا فإنه يجب على كل مسلم أن يعلم أنه مسؤول عن هذا الدين، وأنه وحده هو الذي يحمل مسؤولية هذا الدين، وذلك مدعاة لأن يتحمل المسؤولية في أي لحظة. أحزن كثيرا عندما نكلف بعض الإخوة بعمل من الأعمال فنراه يمضي في هذا العمل نصفه أو ربعه أو ثلثه ثم يعتذر أو يستأذن أو نحو ذلك. هذا أمر يحزن النفس كثيرا. لماذا؟ لأن هذا كأنه يقول لست أنا الذي أتمم مهمة هذا الأمر. فمن لم يكن أنت، فمن إن لم تكن أنت يتمم الأمور سيتممها. ولذا فإنني أقول لكل واحد منا وأنا أولكم أنصح نفسي قبلكم، إن هذا الدين واجب علينا جميعا أن نحمله ولا أن نجعله على هامش حياتنا. إن مما يحزن النفس أننا نجد كثيرا من مهمات الدين نضع أكثر هذه المهمات على هامش حياتنا وعلى أوقات فراغنا. فربما يكلف الواحد منا بعمل فينظر إن وجد فراغا فعل، وإن لم يجد لا يفعل، وهذا أمر يؤلم النفس ويحزنها، ولا سيما إذا قورن ذلك بمسؤولية حياته الدنيا. إن الواحد منا لو تعطل شيء في بيته أو توقف أمر في حياته الشخصية لما توقف هو، ولسعى بكل ما يملك في إكمال هذا الأمر وتتميمه، ولا يعتمد على غيره أبدا. فلماذا إذا كان الأمر في دعوة الله وحمل مسؤولية دين الله ألقيها على غيري؟ ولذا فإنني أريد أن أقول من هذه الكلمة هذه الإشارة المهمة، وهي أن الدين لا ينبغي أن يتوقف، وأن دعوة الله لا يجوز أن تتوقف، لا على شخص ولا على أشخاص ولا على رؤوس ولا قادة ولا رموز، لأن دين الله عز وجل دين مبارك يمضي، ولو تقاعس الناس سيمضي الدين، إنه ولو تقاعس البعض سيمضي الدين، وسيولد الله عز وجل من يحمله. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولذا فإننا في الحقيقة نريد أن نشير من خلال هذه الكلمة إلى تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل، وعمل ومهمة الدعوة إلى الله عز وجل على الأقل في هذا المسجد، على الأقل في هذا المسجد. فإنني سأسافر بإذن الله تعالى بعد ساعات، وإنني سأترك مهمة هذا المسجد على الأقل في أعناق إخواني. وهذا المسجد يا رواد هذا المسجد هو مسجد رأس هذه المنطقة ومركز دعوتها وبركة سنتها فيما أظن والله أعلم. ولذا فإنه مما يحزن النفس أن يتقاعس الناس إذا غاب شخص أو رمز على حجة أن هذا الشخص ربما كان الذي يقود أو الذي يوجه. الشخص يموت والناس يموتون، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتوقف الدين واستمرت الدعوة. ولذا فأنا أقول لكل واحد من الإخوة، أنت نائب عني في ذلك، إن كنت أنا في نظرك كنت أؤدي شيئا فأنت نائب عني، وألا لا أعين أحدا بعينه، إنما أقول ذلك للكل، أقول للكل تحملوا هذه المسؤولية ولا تتقاعسوا. ولا أدعي بذلك أنني كنت أحمل مسؤولية، إنما أقول على الأقل لا ينبغي لنا أن يكون حالنا إلى أدنى، بل الذي مضى في سنة الإسلام أن حال الأمة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل وعملا وأكثر عملا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم استشعروا المسؤولية، استشعروا غياب قائدهم فحملوا الهم وحملوا المسؤولية وما تخلف منهم أحد. ولذا فإن كانت هذه كلمة كالوصية فاعتبروها وصية، فاعتبروها وصية. فإن الناس يوصون بالأمور المادية، ونحن نوصيكم بأعظم من ذلك، نوصيكم بتقوى الله، فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أن يكون ذلك هو حالنا وحالكم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المودعين بعضهم لبعض، كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ودع أصحابه، استودعهم دين الله وأمانته وخواتيم أعمالهم، وكانوا إذا ودعوه دعوا له بزيادة التقوى وزيادة العمل والتوفيق في سفره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم، إن جمعنا في الدنيا على خير، وإن جمعنا في الآخرة أن يجمعنا في جنته متحابين عاملين لإقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.